أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح نظم الورقات. صحيح، إلا إذا أراد كلمة بيع صورة العقد، إن أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا. على كل حال الآن نعود مرة ثانية إلى درسنا حتى لا نشبح بكم. ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى إيش؟ حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، والحقيقة وعلى قول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى كم؟ إذا أقسام شرعية ولغوية وعرفية. طيب، يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. طيب، ثم قال المؤلف ثم نعم أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضعي والعرفي. هل على رأي من؟ على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. ثم قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. وتعريفه السهل: ما استعمل في غير معناه الأصل، هذا المجاز، ما استعمل في غير معناه الأصلي. ويقول مؤلف إنه أقسام: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. مثال النقص قوله تعالى: واسأل القرية، هذا فيه تجوز بالنقص، لأن المعنى اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية. إذا قال قائل: ما الدليل على حذف أهل؟ الدليل قرينة عقلية. لا يراد بقول اسأل القرية اذهب إلى الجدران اسألها، إنما المراد اسأل أهل القرية، إذن ففيها حذف. طيب، وهو المراد في سؤال القرية هذا النقص، كما أتى في الذكر دون مرية، وكالزياد الكاف فيك مثله، هذا المجاز بالزيادة. مثاله قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، فالكاف هنا زائدة، والأصل ليس مثله شيء، وزيدت الكاف لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد، هذا الزيادة. الثالث: والغائط المنقول عن محله. ها؟ كيف؟ تكلم يا أخي. كيف؟ الله يهدينا وياك، اصبر. الغائط المنقول عن محله، هذا مجاز بالنقل. ليش؟ لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط، إذا نزل وهبط، وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض. وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء بل البر، وينظر المكان المطمئن المنخفض يقضي حاجته لئلا يراه أحد. شوف كيف تكلف ناس بالأول، يعني لو يجيها الغائط والبول بنصف الليل يطلع برا، يمكن تنبحه الكلاب وتأكله الذئاب، لكن يخرج برا ليقضي حاجته. الحمد لله الآن الكنف في البيوت، وزاد على ذلك المراحيض، فنحن في نعمة كبيرة والحمد لله. الغائط إذن هو المكان إيش المنخفض من الأرض، لكن اللغة أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، خارج من الدبر، عرفتم؟ فهذا مجاز بإيش؟ بالنقل. العلاقة أن الغائط لا مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه. العرب عندهم أدب وحياء، نعم، فسموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة. هذا يسمونه مجاز بإيش؟ بالنقل. الاستعارة قال رابعها، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ماذا؟ رابعها يعني وهو الاستعارة كقوله تعالى يريد أن ينقض، حتى إذا في الكهف، حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قالوا ما يمكن الجدار يريد، الإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض يعني مال، فيكون معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا مائلا. أفهمتم؟ طيب، هذه يسمونها استعارة، استعارة يا خالد، إياك والنوم. طيب، هذه الاستعارة أهي تصريحية أم مفنية؟ التفصيل في هذا له باب آخر ودرس آخر، لكنها هي في الآية مكنية، مكنية. كيف إجراءه؟ يقول شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير للجدار، المشبه به استعير للجدار، يعني كان يكون شبهت الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. أفهمتم؟ طيب، هذا كلامه، يقول يريد معناه أن شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، ولا الإنسان اللي معنى الآن مشبه جدارا، قال الإنسان حذف. اصبر يا أخي، قالوا الجدار الإنسان حذف، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة، يريد. فصار تقدير الكلام على قولهم وجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض، يعني لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك ما يكون من الكلام، وما ذلك من هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل الأمثلة هذه ولو فاتنا الدرس ما يهم، لأن الكلام متصل. نقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في غيره، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد في سياق بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن، لا يمكن أبدا. يعني حتى اسأل القرية، نأتي بالمثال الأول، اسأل القرية من الذي يقول إن يعقوب أراد بهذا الكلام أن يذهب بنوه يقفون عند كل جدار؟ كيف؟ نعم نعم صح. من الذي يستطيع أن يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله؟ هذا هو المعنى المتبادل من اللفظ، اسأل القرية روح اسأل الجدران. لكن هل يمكن لعاقل أن يقول هذا مرادهم ولا ما يمكن؟ أبدا ما يمكن. كل يعرف المراد اسأل القرية يعني أهلها. فالقرية إذن الآن مجاز، فالقرية الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، وسياق كله مو كل كلمة لحالها. أستطيع أن أقول كل كلمة وحدها لا تفيد معنى. ماذا قلنا في الكلام؟ هو اللفظ المفيد، الكلمة وحدها ما تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق. والسياق في قوله تعالى واسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون الكلام حقيقة في سياقه، حقيقة في مقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هل الجدران تظلم؟ من اللي يظلم؟ أهلها. لكن هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن. فالكلام في سياقه معلوم المعنى ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا. ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا حتى نقول التجوز في القرية. فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأن أنه يكون حقيقة في السياق. شوف الآن القرية في قوله وصل القرية وفي قوله كم من قرية أهلكناها المراد لا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إيش المراد بالقرية؟ البناء، أهل هذه القرية. إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فصار في القرية الآن مرة يقال يراد بها أهلها، ومرة يقال يراد بها المنازل والمساكن حسب السياق. نأتي إلى المثال الثاني، يقول وكزدياد الكاف. هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ كلا، لو حذفتها نقص توكيد الكلام، نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، هي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكافي كمثل ليس كمثله، ليس وجودها كالعدم أبدا. ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله شيء زائد ما له معنى. فنقول الكاف ما فيها زيادة، الكاف في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. طيب المثال الثالث، نقول والغائط المنقول عن محله. سبحان الله، الغائط أصلها الموضع المطمئن لكن صار حقيقة في الخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول لا تستقبل قبلة بغائط يعني لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم، ما حد يقول هذا، فهو حقيقة إن شئت فقل شرعية وإن شئت فقل عرفية في المعنى في الشيء الخارج منين؟ من الدبر. ولا يمكن لأحد تقول له أين فلان؟ قال ذهب إلى الغار، أنه راح الحفرة من حفر الأرض، أبدا ما يفهم أحد هذا. وش يفهم؟ يقضي حاجة. إذن هذا المعنى، حتى يقضي حاجة واستعملت أيضا في البول والغائط، ويعين ذلك السياق. أحيانا يكون المراد يقضي حاجة يأتي أهله، يقضي حاجة يبول يتغوط، يقضي حاجة يشتري طعام من السوق، حسب السياق. طيب، الرابع يريد أن ينقضي. الجدار ما يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة الجدار، كيف أنتم تقول لا؟ أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى؟ طيب من الذي أرغمه؟ أو هو أراد؟ هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه ويناديه الثوب حجر، إذن له إرادة. وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له ولا يمدح من يفعل بلا إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم منه إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، هؤلاء يقول لك كيف ما يحبنا ولا نحبه؟ ليش؟ لأنه حجر جماد، كيف يحب؟ ونحن لا نحب، لأن ما نحب إلا اللي يماثلنا، نحب الزوجة لا بأس. أفهمتم؟ فعلى هذا يتبين ضعف هذه الأقوال، وأنها محدثة محدثة. هل تكلم الصحابة أو التابعون بالمجاز؟ هل قسموا الكلام إلى ذلك؟ أبدا، يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق كلامه. نعم، لكن إذا قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباه، وهذه تدل على الجمع والله واحد أحد، قال هذا من مجاز الكلام. استدل من الذين يقولون أن الكلام إلى حقه ومجاز، استدلوا بهذا الكلمة من الإمام أحمد إن في الكلام مجاز وحقيقة، لكنهم ما فهموا مراده. معنى قولهم من مجاز الكلام أي مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة، أي أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم. فالله تعالى لا شك أنه أعظم كل شيء، ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل. فلذلك نقول لا دلالة في كلام الإمام أحمد على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد فالكلمة المجردة لا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. رجل قال أنا عندي عين منقودة، وقال الآخر أنا عندي عين جارية، وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، كل عين وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، صح ولا لا؟ ما الذي جعلها تختلف؟ السياق. الغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة اللي قلت. نعم، أنا عندي عين منقودة، إيش هذه؟ الذهب، النقود. طيب الثاني قال أنا عندي عين جارية، الماء، ماء نهر ولا منطقة ارتوازي ولا غير. طيب الثالث أنا عندي عين تبصر من بعيد، العين الباطنة، كلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف شيخ الإسلام يقول وهو ذاك الرجل الفاهم كيف يقول ما في مجاز، وكيف يجيب عن الآية يريد أن ينقض، كيف يجيب اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك. هو يقول أنا أقول إن حقيقة الكلام ما دل عليه الكلام في سياقه، ما دل عليه في السياق، فإذا دل على الكلام على شيء في السياق فهذا حقيقته. ولذلك لو أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، خالفت الظاهر. واضح؟ والحمد لله رب العالمين. نعم. شيخ بارك الله فيك، سؤال المجاز متى أحدث؟ يعني هل كان في عصر الإمام أحمد هذا الكلام؟ لا، فيما بعد. إذن يرد عليهم كذلك؟ هي نعم، هذا هو يرد عليهم. والحقيقة أن المجاز في اللغة صعب، يعني هل يمكن أن تقول في القرآن ما يمكن نفيه؟ ما يمكن. ثم قوله إن الحقيقة أن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة جعلت الحقيقة. ثم إن المجاز الآن توصل به إلى معان باطلة، توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، توصل به إلى أبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز، يعني فصار فتح باب للشر. ولذلك سماه ابن القيم في النونية سماه الطاغوت لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. نعم. أنا أقصد شيء آخر، أنا أقصد أنه ما دام لم يعرف في عصر الإمام أحمد، نعم، فهم لما استدلوا بقول الإمام أحمد أنه مجاز، وما عرف في عصر الإمام أحمد أنت تعرف أن صاحب الحاجة يحمل كل شيء على حاجة. نعم. ما هو معنى المشترك؟ غير المشترك ما دل على معان بالحقيقة، معاني متعددة بالحقيقة. العين يقول هي حقيقة في العين الجارية والعين الباصرة والعين المنقودة، حقيقة ما هي مجاز. لكن الأسد على تقسيم المجاز، الأسد في الحيوان المفترس حقيقة، وفي الرجل الشجاع مجاز. شوف الآن كلمة أسد أيضا حقيقة مجاز، فيها التشبيه بالاستعارة. لو قلت رأيت أسدا يفترس شاة، إيش الأسد؟ حيوان. أي الحيوان المفترس. رأيت أسدا ذبح شاة وسمى وكبر، إيه هو الإنسان ولا لا؟ الإنسان الشجاع. ما الذي جعل هذا المعنى؟ هذا الأول هكذا والثاني هكذا، السياق والكلمة هي الأحسن. نعم، المتواطي معناه الذي دل على جميع معانيه بدون اختلاف. والمشكك كما يقولون إن قيل به فهو الذي يدل على معانيه مع الاختلاف. القوة مثلا بالنسبة لنا ضعيفة، قوتنا ضعيفة، القوة بالنسبة لله قوية وكلها يسمى قوة. هذا يسميه بعض الناس يسميه مشككا. ليش؟ لأن الإنسان يشك هل كلمة القوة مستعملة في معناها الحقيقي بالنسبة لله وبالنسبة للآدمي، وذلك الاختلاف أفرادها في معناها. وبعضهم يقول هي من الكلمات المتواطئة، لكنه متواطئ يختلف معناه بحسب ما أضيف إليه، وهذا هو الذي رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. هل أنه مجاز؟ أنا أكلمك وأقول مجاز، أنا أكلمك الكاف مفعول به، هل أنا ضربتك؟ نعم. لكن لو قلت كلمت فلانا حتى سال منه الدم ايش معناه؟ جرحته. فيقول إذن هي مجاز ما ندري هذا ولا هذا. راجعوا إذا شئتم راجعوا كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، تكلم على هذا كلاما جيدا. والإنسان إذا راجع كتب البلاغة خلاص الكلام قطعا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لكن إذا رجع الكلام الآخر تبين له. عندنا عبد الآن أخذنا ثلاثة، أخذنا خمس دقائق. يلا سمر اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النقر وحده استدعاء فعل واجب. وحده استدعاء فعل واجب بقول ممن كان دون طالبه بصيغة فعل فالوجوب حققا حيث القرينة التفت وأطلقا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا فصرفه عن الوجوب فالثما بحمله على المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن التقسيم الثالث للكلام وهو تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة في تعريفها قول الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في موضوعه الأصلي أي في مقتضى اللغة، والقول الثاني أن الحقيقة ما استعمل في المراد منه لغة أو شرعا أو عرفا. وقلنا أن هذا التقسيم بالنسبة للحقيقة هو الصحيح. ثم ذكرنا أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مما أحدث في الإسلام، وأنه لم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين، وأن القول الصحيح أنه ليس هناك تقسيم، بل الكلام كله حقيقة، لأن تعيين المراد يكون بمقتضى السياق والقرآن. وأن هذا الرأي هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأحناكم في هذه المسألة على كتاب مختصر الصواعق لابن القيم. وأجبنا عن الأنواع الأربعة التي ساقها المؤلف رحمه الله، والآن أبين لكم أن هذه الأنواع الأربعة ليست هي كل المجاز. المجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني وهو باب الأمر. الأمر واحد الأمور واحد الأوامر، والمراد هنا واحد الأوامر لا واحد الأمور. الأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن، فقول الله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون، شؤون الخلق كلها ترجع الله عز وجل. والأمر الذي واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. استدعاء بمعنى طلب، فعل يشمل القول هنا، يعني أن يطلب من الإنسان فعلا سواء كان قولا أو فعلا. القول يكون فعل اللسان، والفعل فعل الجوارح. طيب، واجب خرج به ما ليس بواجب كالمندوب والمباح والتمني وما أشبه ذلك. بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة، إن لابد بالقول وهو النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتابة. ممن دون الطالب، يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى. فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء. طيب، إذن القيود كم؟ أولا استدعاء فعل، فخرج بقولنا استدعاء ما لا يدل على الاستدعاء، أي ما لا يدل على الطلب فليس بأمر. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي لأنه استدعاء ترك. وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني. الندب والمباح والتمني، الندب مثل صلي راتبة الظهر، صلي راتبة الظهر، هذا ندب فلا يسمى أمرا. التمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، انجلي في الأمر، لكن هل يصح أن يوجه الأمر إلى الصبح؟ لا، ولكن معناه التمني، يعني أتمنى أن تنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. طيب، واجب خرج في ذلك بالقول، خرج به الإشارة والكتابة. فلو أشرت إلى شخص يعني اجلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى قاعدا فصلوا قياما خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، هذا ليس بأمر لأنه ليس بقول. وكذلك الكتابة، كتبت إلى رجل آمره أن يذهب إلى مكان ما، افرض عندي جماعة لا أحب أن يسمعوا كلامي، فكتبت إليه اذهب إلى كذا وكذا، هذا لا يسمى أمرا لأنه استدعوا فعلا بالكتابة وليس بالقول. وفي هذا نظر، في مسألة الكتابة نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بخلاف الإشارة. ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتب الله عز وجل التوراة بيده، فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا، لا نقول إنها ليست أمرا، بل نقول هي أمر، فما نزل فما كان بالكتابة فهو أمر. طيب، وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، يعني لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذه العبارة فيها تسامح، وذلك لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استدلالا له، استدلالا له. ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، ولم يقولوا من هو أعلى من الطالب، نعم من هو أعلى من المطلوب، بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على المأمور وليس بعال. فلو أن الرقيق انفرد بسيده وقال له افعل كذا وإلا رمس بهذا التراب، وهو يقدر على هذا، ماذا يكون هذا؟ هذا أمر، هذا أمر، ولذلك السيد سوف ينفذ. لماذا؟ لأن العبد الآن يرى نفسه فوق سيده. فلهذا تحرير، نقول إن تحرير العبارة أن يقال على وجه الاستعلاء. طيب، إذن التعريف السليم أن نقول الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، خليها بصيغة معلومة على تشمل القول والكتاب، هذا هو تعريف الأمر. ثم قال المؤلف بصيغة افعل، يعني لا بد أن تكون بصيغة افعل، وهذا هو الأصل أن تكون بصيغة افعل يعني به فعل الأمر، سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك. المهم أنها بصيغة فعل الأمر وهذا هو الأصل، لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا فعل الأمر ولا فعل مضارع؟ ها؟ مضارع، جملة خبرية لكن معناها الأمر. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة تفعل ليس قيدا وشرطا، بل هو بيان للأكثر والأغلب أن يكون بصيغة افعل. فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. هذا بين رحمه الله ماذا يقتضيه الأمر، هل الأمر يقتضي الندب أو يقتضي الوجوب، أو نتوقف فيه حتى يتبين. بين هنا المؤلف قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني أن الأمر للوجوب إذا أطلق ما لم يوجد قرينة تدل على أنه لغير الوجوب. انتبه، الأمر ليش؟ للوجوب، ما لم توجد قرينة. هذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، أن الأمر للوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن ذلك. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن أمر مفرد مضاف فيعم كل الأوان، وأن هذه الآية تفيد الوعيد على من خالف الأمر أي أمر كان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. هذا هو الدليل على أن الأمر للوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المهم في آيات كثيرة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه وفعله، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا قلنا بالوجوب صار التارك آثما، فيكون الأصل عدم التأثيم بالترك. نعم نقول هذا عصى وخالف، لكن الأصل عدم التأثيم. ثم أجابوا عن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق واضح، لأن عن أمره يعني راغبين عنه. وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفس، وبين الراغب عنه، لأن الراغب عنه يعني الزاهد فيه الذي لا يبالي فيه. ولهذا جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة، كما قال ابن مالك بعن تجاوزا عنا من قد فطن. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعه، تكون كل الأوامر بالطاعة أوامر على سبيل أتم الاستحباب. طيب، وقال وفرق بعض العلماء فقال أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهذا على سبيل الاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد. الإنسان لا يتخلق بها تعبدا، لكنه نعم قد يفعلها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون من هذه الناحية عابدا لله. وهذا القول لا بأس به، قد يكون هو أقرب القولين، هو أقرب الأقوال الثلاثة، قد يكون هو أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد أن العلماء كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، أقرب ما نتخلص به أن نقول ما كان من شأن العبادة فللوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر للاستحباب. وهذا ما لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن كلامنا الآن في إيش؟ في الفعل المطلق، في الأمر المطلق. أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها. فمثلا الأمر بالأكل باليمين هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب، فعلى القاعدة يكون للاستحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والشيطان أكفر الكافرين، والتشبه بالكفار حرام، من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى هذا نقول للعلماء في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو لا، كم؟ ثلاثة أقوال، وربما يكون هناك أقوال أخرى لكن هذه رؤوس الأقوال: أنه للوجوب مطلقا، الثاني أنه للاستحباب مطلقا، الثالث التفصيل. وكل هذا ما لم يوجد قرينة تعين الاستحباب أو الوجوب. يقول رحمه الله: حيث وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني معناه أنه إذا وجد دليل يدل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على الند فإن الأمر للند. طيب، من الأدلة على الذي الإباحة، ولهذا قال: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. صرفه صرف إيش؟ الأمر عن الوجوب حتم، أي ألزم بحمله على المراد منهما، يعني يحمل على المراد منهما، أي من الإباحة أو الند. فإذا وجد دليل يدل على الإباحة وجب حمله على الإباحة، أو على الندب وجب حمله على الندب. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر ليس للوجوب قطعا، ولهذا لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يأخذ البندق يروح يدور الطيور، ما يلزم، لكنه للإباحة، لما ورد بعد النهي كأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي، فيكون هذا للإباحة، يجب أن يحمل على الإباحة، ولا يمكن أن يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب أيضا من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة غير الصلوات الخمس إذا لم يكن له لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على إيش؟ على الندب لوجود قرينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا، إلا أن تصدق، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ولم يفد فورا، يعني أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي. وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء بين الأصوليين: هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي؟ فيقال: إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية، وهذا واضح، مثل إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين. هذا فيه دليل على الفورية. ما هو؟ إذا دخلت فصلي. والمسبب مقرون بسببه، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه الفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخي. وحجتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور، دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام، ولا يغضب على ترك مستحب. وأما العقل تقلب الشريط، فلأننا إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى؟ إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان قد أخرها عند موته؟ هذا لا يمكن. ثم يقال هل الموت معلوم أجله؟ الجواب لا. إذن لا تدري، لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخي. أما التكرار فنعم كما قال لا يقتضي التكرار إذا لم يرد ما يقتضي التكرار، يعني إذا أمر الشارع أن نفعل شيئا وفعلناه مرة برئت الذمة، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار، مثل أن يكون المأمور موقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا موقتة بإيش؟ بزوال الشمس. إذن كلما زالت الشمس صلينا. طيب، أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بتكرر سببه. وأما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة. كما لو قلت مثلا لابنك يا بني أسق الفقير فسقى فقيرا، هل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ لا، لا يلزم، إلا إذا وجدت قرينة بأن أقول له كلما أتاك فقير فأسقه، فحينئذ يقتضي التكرار. فالصواب إذن أنه لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار. وضربنا لكم مثالا بالمأمور المؤقت والثاني بالمأمور المقرون بسبب. نعم نعم أي نعم. نعم القرين إنه بعد النهي، بعد النهي، وإجماع العلماء أيضا ما أحد قال إنه يجب. هذا في خلاف يا آدم، بعضهم يقول الإباحة وبعضهم يقول الأمر بعد النهي لرفع النهي، فيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل النهي، وهذا أقرب للصواب. نعم. نعم. أي نعم، يقول إذا دل الدليل على أنه ند فلا نسميه أمرا. يخرج من التسمية بالكلية. نعم. ها ها ها التراخي ولا الفور؟ وش تفهمون يا جماعة؟ ها رجحنا الفور. لكن لعلك ممن قيل له زوجتك ونمت. نعم حمد. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب وكررها ثلاث. نعم. الذي صرف الوجوب قوله لمن شاء. نعم. وهذا من لا ما صرف الوجوب، صرف اتخاذها راتبة، لأنه قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. لو سكت لكان السنة راتبة مثل اللي بعدها. نعم. قول الرسول قد نهيتكم عن زواج الثمور تزرور، هل أمهل عن استحبام أم عن الوجوب؟ وليس على الوجوب، لكن هل هو للإباحة أو للاستحباب؟ لأنه ورد بعد النهي، يقال الأصل أنه للإباحة لأنه ما هناك حكم سابق على النهي، لكن لما قال فإنها تذكر الموت دل على أنها للاستحباب، لأن تذكر الموت ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من هذه من لذات الموت. نعم عبد الله. لا ما في العرف، لا في الشرع. نعم. وبعدين قلت إنها في العرف يعني تطلق على الأنثى من الضانة، الأنثى من المعز ما تسمى. آه تسمى ما تسمى معز، ونسميها عنزة. لا يقال لها شر. لا ما يقال شر، يقال عنز. لو وصلتك عبد الله قلت خذ هذه 100 ريال شلي شاة، ثم جئت لي بعنز لها قرناء. والله العرف بالنسبة عندنا أنها هي. وين هو بنتهم؟ اي لا جل عندنا نحن خلاف الاصل. العرب عندنا يطلقون الشاه على الانثى من المعز ويطلقون على الانثى من الضان نعجه. اي اما نعجه فتسمى نعجه عندنا، لكن الشاه عندنا هي الانثى من الضان. لو انك امرت انسان قلت اشتري لي شاه فجاء لك بعنز فلك ان تقول لا اقبل. طيب انه اذا استدعى الفعل سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه الندب فإنه أمر. وسبق لنا أيضا هل يقتضي الوجوب أو الاستحباب، وبينا أن في المسألة كم 3 أقوال، أنه يقتضي الوجوب مطلقا، يقتضي الاستحباب مطلقا، يفصل بين ما جاء في العبادات وما جاء في الآداب. وسبق لنا هل يقتضي الفورية والتكرار، وبينا أن اقتضاء الفورية فيه قولان للعلماء والصواب أنه يقتضي الفورية، وأما التكرار فالصواب أنه لا يقتضي إلا إذا كان مقيدا بسبب يتكرر فإنه يقتضي التكرار. فمثلا الزكاة مقيدة، كلما حال الحول وجبت الزكاة، فإذا أدى الإنسان الزكاة في أول سنة لا يقول برئت ذمتي أنا أديت زكاة مالي، ولا تتكرر الزكاة كل حول، حتى وإن كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة. فالمال الذي أعده الإنسان لشراء بيت أو للنكاح وهو لا يزيد ولا يتجر به تجب الزكاة عليه في كل سنة. ليش؟ لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها. أما إذا لم يكن كذلك فإنه أي لم يقيد بما يفيد التكرار فإنه لا يفيد التكرار. ولذلك لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لم يجب الحج إلا مرة واحدة. وهذا وإن كان قد صرح في السنة، لكن تصريح السنة به يدل على هذه القاعدة أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. طيب، وقال المؤلف والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هذه قاعدة مفيدة، الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. قاعدة الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. طيب، ولكن المؤلف رحمه الله يقول الأمر بالفعل المهم المنحتم، أمر به وما به يتم، أمر به وبالذي به يتم. وظاهر كلامه رحمه الله أن هذا في الواجب فقط، وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، سواء كان واجبا أو مستحبا. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. عرفتم؟ طيب، هناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا فنقول ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة لمباح فهو مباح. فهذه العبارة أعم. فعندنا الآن ثلاث عبارات: الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها أعم؟ الأولى، ثم الثانية، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ثم الثالثة. والمؤلف تكلم عن أي شيء؟ عن الثالثة. طيب، ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، ثم قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به بذاته، إذا قمتم للصلاة فأصلوا. لكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، لأنه لا يتم الوضوء إلا بشراء الماء. فمثلا إذا لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة والماء يباع في الأسواق، قلنا اشتري، قال واجب علي، نقول نعم واجب ما دمت قادرا. فهذا المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح، لأن الأمر بالوضوء مستقل برأسه. المثال الصحيح ما هو؟ الأمر بالوضوء أمر بالشراء، أي شراء ماء الوضوء. نعم. طيب، وكل فعل للصلاة يفرض، هذا أيضا فيه نظر، كل شيء. نعم، وكل شيء للصلاة يفرض، هذا فيه نظر أيضا، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض برأسه. لكن لو قال قائل أنا ليس عندي سترة الآن، أي ليس عندي ثوب يسترني، والستر شرط للصلاة لصحتها، نقول اشتري ثوبا وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، نقول وجوبا، اشتري ثوبا وجوبا. تمام يا أخوان؟ طيب، مثال ما لا يتم المأمور إلا به وهو مستحب، رجل ليس معه سواك، والسواك للصلاة سنة، والناس يبيعون عند باب المسجد أعواد الأراك، ولا مساويك؟ أعواد الأراك أحسن، لأن لو قلنا له مساويك قال مساوي عندي أنا، نسأل الله أن يغفر لي مساوي. نعم، أقول يبيعون أعواد الأراك عند باب المسجد، نقول له اشتري مسواك، والشراء هذا إيش هو؟ سنة ولا واجب؟ شنو واجب؟ سنة. اي نعم، لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا. طيب، إنسان ولد له ولد وليس عنده شاة، لكن عنده دراهم يشتري الشاة، نقول اشتري الشاة ولا لا؟ شراءه الشاة إن قلنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب، إن قلنا باستحبابها فالشراء مستحب، وهل مجرا. إذن القاعدة التي أعم مثل المؤلف، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. القاعدة التي أعم الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ما ذكرناه قبل قليل تنطبق عليه القاعدة الثالثة، ولها مثال من غير المثل السابقة. لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم، فما حكم البيع عليه؟ ليش؟ لأنه الوسائل أحكام المقاصد. هذا الرجل اشترى هذه البندقية مثلا ليفعل محرما، ليقتل صيدا في الحرم، فنقول للوسائل أحكام المقاصد. وإن شئنا عدلنا عن القاعدة هذه وقلنا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. نعم، وكل شيء للصلاة يفرض، هذه ذكرناها وقلنا إنها قرع، لأن ما فرض للصلاة مفروض بفرض مستقل. فلو قال قائل: الأمر بالصلاة أمر بالسترة، ماذا نقول؟ نقول: السترة مأمور بها، أمر مستقل مفروضة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، والخلاصة أن المؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به. يقول رحمه الله: وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وحيثما إن جيء أنا قلت قد، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. يعني معنى القاعدة هذه: متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهدة الوجوب، أي أنه يسقط عنه الوجوب. إذا أتى بما أمر به سقط عنه الوجوب. وهذه قاعدة مفيدة جدا، لأننا لو قلنا إنه إذا أتى بالمطلوب أوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى، ألزمناه العبادة مرتين. مثال ذلك: رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء، هل نلزمه بالإعادة؟ وجد الماء يا أخوان والوقت ما خرج، أدم عليه. فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه. ولهذا قال: يخرج به عن عهدة الوجوب، يسقط عنه ولا تلزمه الإعادة. وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة، كما أن المحرم إذا تاب منه فإن له ما سلف وأمره إلى الله. ثم قال المؤلف: باب النهي، تعريفه: استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. نشوف تعريف: واستدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. نعم، يعني من استدعى، طلب يعني استدعى. طيب، إذن تعريف النهي ضد تعريف الواجب، بس تجعل بدل استدعاء الفعل بدل استدعاء الترك، فصار النهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق من طلب، أو ممن هو دون من طلب إذا كان المراد الاستدعاء. المعنى أن النهي طلب الكف عن من هو دونه، طلب الكف عن الفعل ممن هو فوقه على وجه الاستعلاء. طيب، النهي طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه، أي دون الطالب على وجه الاستعلاء، أي أن الطالب يفرض نفسه وكأنه أعلى من المطلوب. وعلى هذا التعريف لا يشمل المكروه، فالمكروه ليس منهيا عنه، لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به وأن المكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المكروه منهي عنه وأن المستحب مأمور به. وعلى هذا فنسقط في التعريف قوله قد وجب. طيب، النهي له صيغة بينها بقوله وصيغة، نعم طيب خلها بعد، وصيغة ايش؟ وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد والقصد منها أن يباح ما وجد كما أفضي إلى آخر. المعنى رحمه الله صيغة الأمر التي مضت ترد. صيغة الأمر التي وردت التي مضت هي افعل، قل لا افعل. هذه بالعكس يقول لا تفعل، فصيغة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا الناهية. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحا. ماذا نسميه؟ أمرا بالاجتناب. إذن الصيغة المعينة للنهي هي إيش؟ لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا الناهية دون غيره. حتى لو أفاد الانتهاء مثل اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا بل هو أمر بالاجتناب. طيب، كما يستفاد النهي أيضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا، فإن ذكر العقاب يقتضي إيش؟ يقتضي النهي عنه. ثم نرجع إلى البيت الثاني، قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء. الأول، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الجواب لا، ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر. فإذا قيل افعل كذا افعل كذا، فهل هو نهي عن تركه؟ نعم، على كلام المؤلف يقتضي أن يكون نهيا عن تركه، وليس كذلك. هذه لا يوافق عليه المؤلف، حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافقوا على ذلك. فمثلا لو أن الرجل ترك السواك عند الصلاة، هل نقول إنه وقع في مكروه؟ نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في مكروه. فقوله إن ترك إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ذلك عن ضده. طيب، لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي؟ لا، المؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح. بل يقال الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. شيخ، ولكن لا نلزم المؤلف ما لم يستفد. نعم، هو عنده أن الأمر بما هو مستحب ليس بأمر، ليس مأمورا به، مستحب ليس مأمورا به. نعم، فمثال السواك ومثال التكبيرة هذا في الأمر حتى في الواجب أيضا. مثاله ليس الأمر بالواجب نهيا عن ضده. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، فهل هو نهي عن ضده؟ يعني نهي عن السجود. ولهذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي هذا صحيح، فنقول أن أمر بالركوع نهي عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع هو نفس الذي وقع فيه النهي. استنى يعني صلى راتبة مثلا زاد عليش ها يعني صلى ثلاث ركعات فحما وجد كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي والمؤمنون في خطاب. أنا عندي فصل والمؤمنون ما عندكم؟ نعم. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في خطاب دخلوا بسائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا حتى الآن لا أدري كيف نسمع النظر، هل هو يوم الأربعاء؟ ها؟ كيف؟ مرة في صعوبة يا شيخ، والله إحنا ما شاء الله القواعد عندنا سهلة نهشة، كيف نكرمها؟ المهم الآن النخبة متى؟ انتين الورقات ما هو اللي قلنا إننا نسمع كل يوم بيوم؟ كان هذا، ثم تركنا إلى آخر يكون مسابقة خير شر، أنا أحب هذا شمان. طيب اسمع، ما هو النهي اصطلاحا؟ النهي هو استدعاء الكشف عن الفعل على جهد السلام، استدعاء طرف الفعل، استدعاء الطرف على جهد السلام في أمر واجب الطرف على كلام المؤلف، على كلام المؤلف الموجب الصحيح في أمر واجب الترك على رأي المؤلف. طيب وعلى القول الصحيح؟ على القول الصحيح ما لا يشترط أن يكون على سبيل الوجوب. طيب فيشمل المحرم والمكروه. إذا كان النهي ممن هو أدنى من الموجه إليه فماذا يسمى؟ يلا يا أخي أنت ماذا يسمى؟ يسمى دعاء، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أن نقول نحن ننهى الله؟ لا، ندعوه. إن وقع من مماثل مساوي يسمى التماس، يعني ألتمس منك وأتحرى أن لا تفعل، فإذا قلت مثلا لا تزاحمني جزاك الله خيرا، هذا إيش؟ تقول لزميلك هذا التماس. طيب يقول الشيخ الناظم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل هذه العبارة مسلمة يا عبد الله؟ لا. إذن لا يلزم من ترك المأمور الوقوع في ضده، فمن ترك سنة لا نقول إنه فعل مكروه. طيب ثم قال درس اليوم وصيغة الأمر التي مضت ترك. صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر وقفنا على هذا، صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر. ما هي صيغة الأمر؟ افعل. يقول ترد والقصد منها أن يباح ما وجد، يعني ترد للإباحة، هذا معنى قوله والقصد منها أن يباح، يعني ترد ويريد المخاطب أو يريد المتكلم الإباحة دون التحريم. مثاله وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا. فالأمر هنا ليس للوجوب، الأمر ليس للوجوب بل هو للإباحة. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن فك إحرامه أن يذهب فيصطاد، ولكنه يباح له. كذلك يقول كما أتت والقصد منها التسوية، يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية، مثل قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه صيا. فالأمر هنا للتسوية، الأمر للتسوية. هكذا مثل كثير من العلماء بأنها للتسوية، التسوية بين الصبر وعدمه، بين الصبر وعدمه. ويحتمل أنها في الآية للتنديم والتحسير، يعني معناها أنه يراد بها أن يتحسر هؤلاء، فيقال اليوم لا ينفعكم صبرتم أو لم تصبروا لا ينفعكم. لكن نأخذها على ما مثل به العلماء، اصبروا أو لا تصبروا، هذا لإيش؟ للتسوية. كذلك تهديد، يعني ترد للتهديد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل التخيير هنا على سبيل التشهي؟ لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك افعل كذا إن كان صادق، تنهاه عن شيء مثلا وخالف تقول عد لهذا كان صادق، إيش المراد؟ التهديد. طيب كذلك أيضا يقول وتكوين هي، يعني تكون أيضا للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله الكونية، مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ومثل قوله تعالى ائتيا طوعا أو كرها، الظاهر أنها للتكوين أيضا. فكل الأوامر أوامر الله القدرية فإنها للتكوين. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر لهذه الأغراض التي قال المؤلف؟ نقول القرائن، القرائن والسياق، القرائن والسياق. وبهذا عرف أن القرائن وسياق الكلام له أهمية كبيرة في فهم المراد. فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى في كل موضع. القرائن والسياق لا شك أنها لها تأثيرا في تغيير الكلام. طيب أرأيتم الآن لو قال قائل أنا اليوم عزمت، دعوت الفراشين للغداء، وش تصورون للغداء؟ عادي، غدا عادي متواضع. وآخر قال أنا دعوت اليوم الملك للغداء، إيش تفهمون؟ مثل غدا الفراشين؟ لا. طيب كلمة غدا من بواحدة؟ ولكن القرائن، قرائن والسياق يختلف، أليس كذلك؟ طيب إذن شوف كيف أن القرائن توجب اختلاف المعنى الواحد بحسب ما يضاف إليه. عندما نقرأ قول الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ونقرأ قول الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فهل يمكن أن نفهم من الاستواء الأول كفهمنا من الاستواء الثاني؟ لماذا؟ أي المضاف إليه يختلف، فلا بد أن يختلف المعنى. عندما نقرأ قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس؟ لا، اختلف بحسب المضاف إليه. إذن فالقرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد المسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو للاستحباب، وربما يخرج بعضهم عن هذا كله ويقول هذا للإباحة هذا للتهديد، حسب القرائن. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى من يوجه الخطاب، الأمر والنهي، هل كل الناس يوجههم إلى الخطاب، أو الناس والبهائم، أو الناس والبناء والعمائر، إلى من؟ يقول رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهل وذا الجنون. شذا؟ لا، وذا الجنون، أصبر شوي. قال المؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، يعني أن خطاب الله يشمل كل مؤمن، كل مؤمن يشمله الخطاب، سواء صدر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أو بيا أيها الناس أو بيا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل من؟ المؤمن، وعلى كلامه الكافر لا يدخل، لكن سيذكره. إلا الصبي والساهي وذا الجنون، وذا الجنون بالنص، لأنه استثناء من موجب تام، استثناء من موجب تام، والاستثناء من موجب التام يكون بالنص. طيب، نعم. لا، هذا أنا عندي مكتوب باليد وذا الجنون. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة، الصبي لا يدخل في الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يقوم. والساهي يعني الناس، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. والثالث ذا الجنون يعني المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق. هكذا قال المؤلف، لكن الصحيح أنهم كلهم داخلون، وأن الناس كلهم داخلون في خطاب الله، لأن الأصل إيش؟ العموم. يا أيها الناس، كل من في الأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون، وأن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإلا لكان لا صلاة عليه إذا نسي. فكلهم داخلون، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليف، ومنهم من لم يدخل لعدم لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون؟ الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه البالغ العاقل، فالصواب العموم. بقي علينا أن نقول الكافر، يقول والكافرون في الخطاب دخل. كل مبتدا. طيب، يقول والكافرون في الخطاب دخلوا، لما قال والمؤمنون في خطاب الله مفهومها أن الكافر لا يدخل بين أن هذا المفهوم غير مراد. المؤمنون في خطاب لا داخلون قاله بالأول، لكنه استدرك وقال والكافرون في الخطاب دخلوا. وهذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صل، وش تقول؟ أسلم، أسلم رب، لا تقول زك بل تقول أسلم، لا تقول توضأ بل تقول أسلم، فهم لم يدخلوا في الخطاب. يخاطبون في الأصل الإسلام، وأما الفروع فلا يخاطبون فيها. انتبه. والصواب ما قاله المؤلف أنهم يدخلون فيها، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، إن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فهذا لا، إن أردت أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة فهذا نعم. فصار الكفار لا يدخلون في الخطاب بالفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر يا كافر تعال لا تشرب الدخان، يا كافر توضأ، ما نقول هذا، وش نقول له؟ أسلم. طيب لو أنه توضأ ولم يسلم لا يقبل، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فإذا كانت النفقات مع تعدي نفقها لا تقبل فما دونها من باب أولى، اللي ما في نفق. طيب إذا أسلم الكافر هل نأمره بأن يعيد بأن يقضي ما فات؟ كان رجلا، كان هذا الكافر رجلا غنيا جدا، عنده ملايين الدراهم، وله 20 سنة، ثم أسلم، نقول أخرج الزكاة ما مضى؟ لا نقول. طيب نقول صلي ما مضى؟ لا. دليل ذلك قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر من أسلم أن يقضي ما فات، بل قال أسلمت على ما أسلفت من خير اللهم لك الحمد. ما فعله من الخير في حال كفره يثاب عليه إذا أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم لا يعاقب عليه إذا أسلم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا أدل على ترغيب الإنسان بالإسلام بهذه الطريقة، لا أدل من هذه الطريقة على ترغيب الناس بالإسلام. طيب إذا ما الفائدة؟ لا، ما دمنا لا نأمره أن يفعلها في حال كفره ولا نأمره بقضائها إذا أسلم فما الفائدة؟ قال العلماء الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. انتبه، الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، بدل أن نعاقبه على أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعاقبه بأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصوم ولم يحج ولم يفعل بقية الواجبات. فصارت الفائدة على لقولها بأنهم مأمورون، بأنهم يوجه لهم الخطاب، الفائدة بماذا؟ الفائدة زيادة عقوبتهم في الآخر. وما دليلنا على هذا؟ لو قال قائل إذا كان لا يؤمر في حال كفره بهذه الأشياء بالفروع يعني، فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ قلنا الدليل قول الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم، ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أربعة أسباب. الأول، الثاني لم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب بيوم الدين. هذه ثلاثة قد تقول إنها أصول، لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، هذه أصول. لكن لم نكن نطعم المسكين هذه ما هي من الأصول، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار. إذن فهم يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود.